يا الله ابن وين من الهم اهلي الحام يا الله ابن وين من الهم اهلي الحام ترجع سوس السحابة ما تعدوها قلب الشعان بيضه وصرحت يمه واهل الجهازات والشصات خموها يا الله ابن وين من الحم اهلي الحام ترجع سوس السحابة ما تعدوها قلب الشعان شصات خموها تخبطت في غديره وشرع جامه وداجت وطابت خواطرها وردوها على رغد يجيب نبتها زامه تحبها البل وترتعها وحبوها تخبطت في غديره وشرع يرعاه وضح شعايف حكم العامة امدس ما تشرب الضيفان لجوها بعض القراشيط ما تستاهل الضامة لكن عبوا لها الوايت وعشوها ضيفان لجوها بعض القراشيط ما تستاهل الضامة ما غير عبوا لها الوايت وعشوها قطعات جفارين على البرسيم ملزامة واليا انتهت ربطة البرسيم هجوها يمسي ويصبح لبنها مضر فمهم خيبت كد من وده ومن هوها قطعات جفارين على البرسيم ملتامة واليا انتهت ربطة البرسيم هجوها يمسي ويصبح لبنها مضر فمهم خيبت كد من وده ومن هوها تهوى المال